وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. انتهى. قال المصنف: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد تصديق الرسول فيما أخبر، والانقياد له فيما أمر، كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له. فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول، وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته، والكفر هو عدم الإيمان، سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: قوله ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه وأصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله، إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. انتهى. زيادة الإيمان ونقصانه. يقول الشيخ العثيمين: قوله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان يزيد وينقص لقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وسبب زيادته الطاعة، وهي امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وسبب نقصه معصية الله بالخروج عن طاعته. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: قوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي. وزيادته ونقصانه تارة من جهة الشرع، وتارة من جهة العمل، وتارة لا من هذا ولا من هذا. فالأول إذا شرع شيء صار من الإيمان وزاد بذلك وقت التشريع، فالذين ماتوا من المسلمين في أول هجرة آمنوا بالإيمان جميعه، والذي نزل بعد ذلك زيادة في الإيمان. والثاني من جهة العامل والعمل، إذا زاد خصلة من خصال الإيمان زاد إيمانه، وإذا عصى نقص إيمانه. والثالث المرأة إذا حاضت، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها ولا تثم عليه. فهذا نقصان من الإيمان الواجب، ومع ذلك هو نقصان ونقص، ومع ذلك هو نقص ولا تأثم، وتارة نقصانه بالمعاصي كما تقدم، ويتبعض ويتجزأ. وهذا هو الذي عليه أهل السنة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الحد مختص بقول أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك المرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج. فالمرجئة والجهمية يقولون هو تصديق فقط أو قول فقط أو هما معا، وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ، ولا يدخلون أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، فإيمان جبريل وفرعون سواء. والنصوص من الكتاب والسنة ظاهرة أنه منه، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم لبيت المقدس. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان، كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة،

فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق؟ ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبرا وأمرا، فإنه يحتاج إلى مقام ثان وهو تصديقه خبر الله وانقياده لأمر الله. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فهذه شهادة تضمن تصديق خبره والانقياد لأمره. والانقياد لأمره فإذا قال وأشهد أن محمد رسول الله تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله، فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. فلما كان التصديق لا بد منه في كلا الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول، ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عن أن الأصل الآخر لا بد منه وهو الانقياد. وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر، إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه كإبليس. وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله وبرسوله ينافي الانقياد له، لأنه قد بلغ عن الله أنه آمر بطاعته، فصار الانقياد له من تصديقه في خبره. فمن لم ينقض لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه، وكلاهما كفر صريح. ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره، فإن الانقياد إجلال وإكرام والاستخفاف إهانة وإذلال، وهذان ضدان. فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر، فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد. والعبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يدعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها بغير فعل. والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جهدا محضا غير مبني على مقدمة. وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس، وحقيقته كفر هذا، لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد. وفي مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو إبليس ومن سلك سبيله. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب أنه يفعله، لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد، وذلك قول وعمل، لكن لم يكمل العمل. انتهى. الإيمان عند المعتزلة والخوارج. يقول الشيخ أهل الشيخ، والمعتزلة والخوارج يقولون لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ، فمن أتى بمعصية يكفر ويخرج من الإيمان، وهم يجعلون العفو ذنبا والذنب كفرا. والمعتزلة والخوارج يوافقون المرجئة والجهمية في أنه لا يزيد ولا ينقص، وبنوا عليه أصلا وهو أنه إذا زال زال بالكلية، وإذا وجد وجد بالتمام، ويوافقون أهل السنة والجماعة في أنه قول وعمل، ويخالفون أهل السنة في أنه يتبعض ويتجزأ. وأهل السنة يقولون إنه يزيد من ناحية الصلاح والتصديق من ناحية العمل وما في القلوب، فالتصديق الذي في قلب أبي بكر ليس مثل غيره، وكذلك النقصان من ناحية المعاصي نظير البصر. زيد مثلا يعرف فلانا من نصف كيلو وعمر، ويميز أنه رجل لا امرأة، وخالد يرى الشخص لكن لا يميز أرجل أو امرأة. وأدلة الزيادة والنقصان في القرآن معلومة والسنة كذلك، منها ما رأيت من ناقصات عقل ودين الحديث، فالإيمان يكسب القلب ليدا لأجل كمال حياته فيزيد، والمعصية تظلم بالقلب فيقسو فينقص الإيمان، وفي الآية ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله انتهى. قوله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقول الشيخ آل الشيخ، فأهل السنة مع القول بهذا الحد للإيمان لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني كونه تصدر منه معصية أو معاص فليس كافرا بذلك، فعند أهل السنة أن من خصال الإيمان ما يزول كله بزوالها كأركان الإسلام والإيمان، ومنها ما يزول كماله الواجب كفعل بعض المعاصي والكبائر التي لا توصل إلى الكفر، ومنها ما يزول كماله المندوب بترك مندوبات الإيمان. فالأعمال مع الإيمان بمنزلة الشجرة، إذا زال الأصل زالت الشجرة، وكذا الإيمان، فإن قطع شيء من أوراقها وأغصانها كانت ناقصة، فهي بعد ذهاب الورق شجرة وبعد ذهاب الأغصان شجرة، لكن كاملة وناقصة. فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعلون الخوارج، بناء على أصلهم السابق أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فبزوال خصلة منه يزول كله فيخرج من رقة الإيمان، فيكفرونه بمطلق المعصية أو الكبيرة انتهى. ويقول الشيخ الهراس، ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ، قوله بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، أي مع وجود المعاصي منهم، كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سماه أخاه مع وجود القتل، وجعل الأخوة الإيمانية بينهما. وقال وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما،